رجل أذن عليه المغرب والعشاء وهو قادم من السفر، فوصل البيت فليصلي المغرب والعشاء في حكم المسافر قصر أن يتم. هذا رأي مالك في الموطأ، لأن دي صلاة قصر وجاء عليها الوقت وهي قصر، وده رأي راجح جدا وبرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية. دي صلاة في وقت السفر، صلاة في وقت السفر تبقى تؤدى كما أذن عليها لأنها من حسابات السفر، وده يعني زكاه مالك في موطئه والله تعالى أعلم. صلى وخلص ولا انت ادركته؟ انت بقى ادركته في الركعه، في الركعه الثانيه تمام. هديك مثال، ما حكم صلاه المتعلق بالنجاسه او حكم صلاه اصلا خلف صلاه المبطل؟ هي دي صلاه مبطله فهو لا يجوز لك، هي نافلة، صل نافلة مع المسلم.